على سلم صور، على سلم صور. إحساس موصول عالي على طول، يحكي ويقول في واحد طرف، في واحد طرف على صوت العرب. ساعة سمع. ساعة سمع. ساعة سمع. عبير ظلام. حاتم العجمي. الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم في واحد الطرب وساعة سمع. على مدار الساعة نقدم لكم استراحة نغم، حيث الموسيقى تعانق الكلمات. ساعة سمع، أهلا بكم. ساعة سمع. ساعة سمع. حلقة خاصة جدا عن الأجواء الشتوية. أغاني الشتاء هي لحظات الدفء المصاحبة لبرودة الأجواء. النهاردة هنقدم مجموعة من الأغنيات الشتوية المذاق. بيقولوا عن الشتاء إن الذكريات بتكون فيه قوية، وبيقولوا عن الشتاء إن حبه متجدد. بيقولوا عن الشتاء ساعة سمع. فيروز لما قالت عن الذكريات في الشتاء وكأن حبات المطر هي الساحر اللي بيغزل الذكريات والحنين، سمعها علي الحجار وقدم لما الشتاء يدق البيبان، كلمات إبراهيم عبد الفتاح والألحان أحمد الحجار، ولما الشتاء يدق البيبان. لسه حنيني بيندهك رغم البعد. ألومك عن لسانات ولا جاي أصح الذكريات، لكني بحتاج لك ساعات لما الشتا يدق البيبان، لما الشتا يدق البيبان، لما تناديني الذكريات، لما المطر يغسل شوارعنا القديمة والحارات. الآن جاي لك فوق شفايفي نسمتي، ساعة سمع. وما زال الشتاء يرسم قصص الحب والعشق والأساطير. حبيبتي والمطر، كلمات نزار قباني، ألحان وغناء قازم الساهر. أنا أجلس ساعة سمع. ساعة سمع. الشتاء والحب حلم بتحلمه كل القلوب، ولما النسيم بيعدي على صوت منير، ألحان حسن بالصعود، بهاء الدين محمد للكلمات. الكون أراد ساعة سمع. ساعة سمع. بيروت الساحرة بتلجها وشتاها وسحر أصوات مطربيها. وائل كفوري يحمل لنا صوت الشتاء في بيروت من كلماته وألحانه وبجميل صوته. وائل كفوري. ليل ورعد وبرد وريح دني برا مجنوني، ثلج مكوم ما بيزيح صرتي عندي مسجوني. ليل ورعد وبرد وريح دني برا مجنوني، ثلج مكوم ما بيزيح صرتي عندي مسجوني. وخليك بهالليل مليح نامي مرة بعيوني، خليك بهالليل مليح نامي مرة بعيوني. صبت الجوز مراجيح بين شفوني وشفوني، صبت الجوز مراجيح بين شفوني وشفوني. برا جنون البرد شلع ورقات الورد، لا تروحي رح تتلج بعد خليك الليل عندي. ليكي برا جنون البرد شلع ورقات الورد، لا تروحي رح تتلج بعد خليك الليل عندي. ليكي برا جنون البرد شلع ورقات الورد، لا تروحي رح تتلج بعد خليك الليل عندي. كلمة صوات الرعد دفع عينيك حدي، بخبي كلمة صوات الرعد دفع عينيك حدي. عزندي وبفرش لك وردي خبر عن سر جنوني. ليل ورعد وبرد وريح اللي برا مجنوني، ثلج مكوم ما بيزيح صرتي عندي مسجوني. Let's تجمع بثلج وأبيض مدفوني. ليلور عدو برد وريح اللي برا مجنوني، ثلج مكون ما بيزيح صرفي عندي مسجوني. ليلور عدو برد وريح دني برا مجنوني، ثلج مكون ما بيزيح انت عندي مسجوني. وخليك بهالليل اللي يحسامي مرة بعيوني، خليك بهالليل اللي يحسامي مرة بعيوني. وتبطل الجو تمراجي بين شكوني وشكوني، تبطل الجو تمراجي بين شكوني وشكوني، ساعي سمع. ساعد سمع. الشوق والعشق والشتاء، ثلاثية المطر والذكريات والحكايات، على كلمات العليا وألحان ياسر بوعلي وصوت أصالة مشتاقة لك. اشتقت لك تحت المطر. ساعة سمع. ساعة سمع. الشتاء والسهر وحكايات العشاء، ومن حكايات العشاء آخر أغنية كتبها الشاعر الكبير أحمد رامي في حب أم كلثوم. أكثر من 136 عمل غنائي كتبها الشاعر الكبير أحمد رامي ليعبر خلالها عن مدى حبه لأم كلثوم اللي أعجب بيها بمجرد سماعها وهي بتقدم إحدى أغنياته الصب تفضحه عيونه، لتتوالى بعدها الأعمال اللي تنوعت بين الحب والخصام والهجر والغيرة والشكوى. وعندما أراد أحمد رامي أنه يعبر عن حبه لأم كلثوم كتب لها حيرت قلبي معاك، ولما أراد الشكوى كتب لها يلي انحرمت الحنان. على الرغم من كل الحب ده لم يطلب منها الزواج عكس ما شاع عنهم في فترة من الفترات. آخر أغنية كتبها أحمد رامي لكوكب الشرق أم كلثوم كانت يا مسخرني. يا مسخرني كانت في فترة كتبها وهو تعبان في البيت، وقال لها فيها ما خطرتش على بالك يوم تسأل عني. وبعد وفاتها كسر الألم وهجر الشعر والناس، وفضل مريض بالاكتئاب النفسي لغيابها. حتى قصيدة الرساء لم يكتبها في أم كلثوم. يوم سهرني كلمات أحمد رامي، ألحان سيد مكاوي، والغناء كوكب الشرق أم كلثوم، وحكاية من حكايات الشتاء. يوم سهرني I'm not afraid. I'm ساعة سمع. ساعة سمع. يتجدد بكم اللقاء مستمعينا في الأسبوع المقبل بمشيئة الله، نحن على الموعد، فكونوا معنا. ساعة سمع. ساعة سمع. ساعة سمع عبير ظلام حاتم العجمي. الهندسة الإذاعية أسماء قاسم.